خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك. المال أصبح أهم من الحياة. المال يميل بالقلب والعقل، المال أصبح عليه الحرب والسلام، ولكن المال ليس أهم من آخرتك. إن بعت هذه الآخرة بالمال والله ستخسر الدنيا والآخرة. إياك والحرام، إياك وأكل مال الناس بالباطل لا تجري عليه حتى لا تقع. فالمال وسيلة للخير وليس الغاية أيها المسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.